إذا صاحب الإنسان مع زوجته مثلا أختها، فعلى كل حال يستغفر الله ويتوب، حجها صحيح وحجه صحيح، وعلى كل واحد من التوبة والاستغفار ولا يعودون إلى هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام السلام على الميت سلم على الميت السلام عليكم ورحمة الله بس. والميت الأولى التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة الدعاء له، تخلص بالدعاء للميت. نعم. بعد ما تروح الناس عنده أحد نعم عنده أحد يعني بعد ما تروح الناس من القبور إيه؟ واحد المقبول المدفون يعني يجلس، كان يبغى يجلس يدعو له يعني الله يثبته، بس ما يجلس كثيرا. لا لا لا، هذا رأي الصحابي رضي الله عنه مردود عليه. نعم نعم نعم. عمره يعني إذا جاء واحد إلى الحج يعمل عنده عمره، هل ينوي عند خروج من البيت أو بعد أداء مناسك الحج ينوي من الميقات؟ أقول من الميقات، يعني إذا كان مثلا جاء من هناك وهو ناوي أن يحج عن فلان وأراد أن يقدم يعني حجات عن نفسه. نعم. بعد ما أنهيت مناسك الحج إيه؟ بتعمل عمره عن والد. عن والد. من أين أنوي يعني؟ من الحل، من أي مكان، مساجد عائشة أو أبعد من هذا. يعني تخرج مثل عليكم السلام. يحق للواحد أن يجي المرض وأختها محرم على مرته واختها؟ لا لا، تأتي بزوجتك، وأما أختها فليست محرما لك، لا تأتي بها. وإن أتيت بها حجك صحيح وحجه صحيح، وتوب إلى الله وهي تتوب، لا تعود لها. بس لما نشوفك نجوش في دولة عربية نحط المخيمات هنا وحتى ما وجدت هذا يسأل عن لقطة مكة، لقطة مكة الحرم ما تؤخذ إلا للتعريف، تعرفها سنة، والأحسن أنك تتركها، بس ربما يعود إليها صحيح. فإن ابتليت بها أخذتها حاول أن تسلمها جهة مسؤولة، فخاصة إذا كان لها مثلا يعني شيء تعرف به. نعم نعم. حجيت أنا عن والدي وطلعت حاجة الوالدي أقول إذا حج الإنسان عن نفسه واعتمر له أن يحج عن والده ويعتمر عن والده ووالدته، وهذا من بر الابن لوالديه. اللهم صل على محمد. في أثناء صلاة الميت في هنا نكبر أربع مرات، ويعني بعض الإنسان يعني يقولون المؤمنين يقولون كذا الله أكبر، وبعضهم يعني يمسكون كذا. نعم أحسن. أخونا يقول بعض من المصلين على الميت يرفع يديه، وبعضهم لا يرفع يديه، يعني بعضهم يرفع يديه في الركعة الأولى كلنا نرفع أيدينا الله أكبر، لكن تكبيرة الثانية، تكبيرة الأولى نرفع أيدينا، تكبيرة الثانية في خلاف بين العلم، منهم من يقول لا ترفع الأيدي وهو الصحيح. يا خلاف.